أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا يكتمل إيمان المرء حتى يمر في مراحل أربع، وبين هذه المراحل هنالك تواصل واتصال. الانفكاك في واحدة من هذه المراحل يدل على نقصان الإيمان. المرحلة الأولى هي المعرفة، المرحلة الثانية هي الحب، المرحلة الثالثة هي الطاعة، المرحلة الرابعة هي الاقتداء. المعرفة مرتبطة بعقل الإنسان، والحب مرتبط بقلب الإنسان، والطاعة مرتبطة بعمل الإنسان، والاقتداء مرتبط بالعقل وبالقلب وبالعمل. فلا يكفي للمرء أن يقول أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر وأكتفي بمجرد المعرفة، أما حب أو طاعة أو اقتداء لا. كما لا يكفي للمرء أن يقول أنا أؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وأؤمن بنبوته للأدلة العقلية والنقلية التي ثبتت عندنا على أن النبي هو نبي من قبل الله سبحانه وتعالى، إلا أني لا أحب النبي أو أعرفه وأحبه إلا أني لا أطيعه، أو أطيعه إلا أني لا أقتدي به. كل حلقة من هذه الحلقات تكمل الحلقة التي تليها. الإيمان متقوم بالمراحل الأربع: المعرفة، الحب، الطاعة، الاقتداء. في قوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، معناته أن العلم والمعرفة له موضوعية هنا. وفي قوله سبحانه الذين آمنوا أشد حبا لله، معناته أن الحب له موضوعية هنا. الطاعة أيضا لها موضوعية: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. إذن ملياران من المسلمين، الكل يؤمن بالله وباليوم الآخر، ويؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن هذا الإيمان إذا لا يتصل بالاعتقاد بالولاية، الاعتقاد بالإمامة، هذا الإيمان ناقص وليس بكامل. لو تراجع أقوال علماء العامة والروايات التي يروونها في هذا الصدد، اتفقت كلمتهم على وجوب محبة أهل البيت، كلهم متفقون، لا أحد منهم يقول بأن محبة أهل البيت ليست بواجبة، كل من دون استثناء إلا النواصب. النواصب هؤلاء خرجوا بالدليل، وهؤلاء محكومون بالكفر. أما المسلمون كل فرق المسلمين اتفقت على ان محبة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام واجبة، الا ان في مقام العمل تجد انهم يفككون بين المحبة وبين الطاعة، او يفككون بين الطاعة وبين الابتداء. وسأقرأ لكم بعض النماذج في هذا. يقولون نحن مع اهل البيت الى مرحلة الحب، الا ان في مقام الطاعة نطيع ابا بكر ونطيع عمر ونطيع عثمان ونطيع معاوية ومن شابه، اما اطاعة اهل البيت في مقام العمل لا تجد لها موردا. والحال ان في علم الكلام من الثابت في محله ومن مجموع الايات والروايات ان الايمان لا يكتمل ما لم تكتمل هذه المراحل الاربع، حتى ان سلمان الفارسي رضوان الله عليه يقول بايعنا رسول الله على النصح للمسلمين والائتمام بعلي عليه السلام. بايعنا رسول الله على ذلك، يعني مو مسألة قول واعتقاد، وإنما بيعة وائتمام. الذي يعرف اللغة العربية يفرق بين ائتم بالشيء وأحب الشيء. ائتم بالشيء يعني تجاوز مرحلة المعرفة وتجاوز مرحلة الحب وتجاوز مرحلة الطاعة، بل اقتداء. الائتمام يعني اقتداء فيه. أبو سعيد الخدري يقول لقد أمر الناس بخمس فالتزموا بأربع وتركوا واحدة، فسئل ما هي هذه الأربع التي التزموا بها والواحدة التي تركوها؟ قال التزم الناس بالصلاة والصيام والحج والزكاة. ما هي الخامسة؟ قال ولاية علي بن أبي طالب. فسئل وهل هي فريضة من الفرائض كهذه الأربع أم لا؟ قال نعم هي فريضة. أمر الناس بخمس فالتزموا بأربع وتخلوا عن واحدة. هذا معناته أن من صدر الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد أخذ من المسلمين البيعة في الائتمام بأمر المؤمنين. قصة أنا أصلي ليلي وأصوم نهاري وأزكي مالي وأحج بيت الله الحرام وأقول أنا أحب أهل البيت، إلا أنني إذا في مقام الطاعة وفي مقام الاقتداء أأخذ ديني أأخذ عقيدتي أأخذ فروعي أأخذ آدابي وسنني من غيرهم، معناته أني لم يكتمل الإيمان عندي. وهذه دورة كاملة في هذه الأربع يكمل بعضها البعض الآخر. الروايات الواردة في هذا مو فقط في سلمان عن سلمان وعن أبي سعيد الخدري، بل القرآن الكريم نزل في ذلك في قوله سبحانه وتعالى من سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية إثبات بعد نفي، والإثبات بعد النفي يفيد الحصر. الآية لها ظهور كلي في أن أجر الرسالة وجزاء الرسالة هو المودة للقربى، إلا أننا سنتوقف على مفردات هذه الآية. نبين معنى الأجر، ما هو الأجر، ثم ما هو المراد من المودة، ثالثا ما هو المراد من القربة. ثلاثة مفردات في هذه الآية. والحقيقة حسب تتبعنا أي آية من آيات القرآن وردت في موضوع الولاية الذي يتأمل في مفرداتها يتوصل إلى كل خصوصيات الأمة، من الخلافة إلى الإمامة إلى الأسماء. هذه الخصوصيات البارزة في الإمامة في كل آية من الآيات، وتأمل فيها وتدبر من خلال مفردات نفس الآية وتوصل إلى هذه الحقيقة. لا يحتاج إلى انضمام الروايات أو انضمام الآيات الأخرى، والكلام في هذا طويل وفي محله. الآن نشوف إحنا في هذه الآية ماذا توصلنا، هذه الآية ما هي المفاهيم والمضامين التي نتوصل إليها من هذه الآية الشريفة. الأجر ورد في طوائف عديدة من الآيات، تقريبا ثلاث طوائف هذه أبرز الطوائف التي ورد فيها ذكر الأجر، أجر الأنبياء وأجر الرسل. الطائفة الأولى تقول ما أسألكم عليه أجرا، بهنا متوقف. إذا الأنبياء لا يسألون الناس أجرا. الطائفة الثانية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، في الآية الأولى يقول ما أسألكم أجرا، في الآية الثانية يقول أسألكم الأجر هو المودة في القربى. الطائفة الثالثة تقول ما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا تسلسل منطقي يورده القرآن هنا، وهو أن الآية الأولى يعني النبيب العارف بأساليب القرآن وبأساليب البلاغة فورا يتمكن أن يجمع بين هذه الطوائف الثلاثة من الآيات. الآية الأولى تقول ما أسألكم عليه أجرا، لأن أجر الأنبياء وأجر الرسل لا يعوض بثمن، حتى أن البشر يتمكنون أن يعوضوا، وأن مهما البشر يريدون يعوضون النبي في جزاء التبليغ وجزاء الهداية اللي يستمر في ملايين الأجيال وفي مختلف الشرائح وفي مختلف الجوانب، هذا الأجر لا يعوضه بشر مهما يريد يخلي في مقابله ثمن أو أجر، شيء واضح هذا. لذلك الأنبياء لا يتوقعون من البشر جزاء، وإنما الجزاء على الله سبحانه وتعالى، إن أجري إلا على رب العالمين. تصريحات كثيرة أكو من الأنبياء في القرآن الكريم وردت. الطائفة الثانية إذا الأمة أرادت أن تقابل إحسان النبي بالجزاء، تقابل عمل النبي ومجهود النبي بالشكر، إذا أرادت ذلك تسأل النبي، كما سنقرأ عليكم بعض الروايات في هذا اللي جمع المسلمون جملة من الأموال من أجل أن يجازون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي قال له قل لا أسألكم، الله يقول للنبي قل يا رسول الله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. معناته أن الأجر شو لازم يكون معنوي، لا أجر مادي، لأن الأجر المادي لا يتمكن أحد أن يعوضه، ما يريد يخلي في مقابل عمل الأنبياء. يجب يوصل المال، أموال الدنيا كلها، ذهب الدنيا كلها تريد تخليه حتى تجازي فيه رسول الله، فتتوصل إلى حد. إذا ينبغي أن يكون ما يعمله الأمة في مقابل عمل النبي وإحسان النبي هو المودة في القربى. الآية الثالثة تقول ما سألتكم من أجر فهو لكم، معناته أن النبي في المودة في القربى هو ما راح يستفيد شيء، أنتم تستفيدون. هذا معناته أن هذه الآية تدل على أن إكمال هذه الرسالة في امتداد المودة وفي استمرار المحبة، وإلا هو لكم شنو معناته؟ ماذا يستفيد الناس من مودة القربى؟ ما هي الفائدة؟ إذا كان المقصود كما يقول العامة مجرد الحب، هل الحب ينفع الناس شيئا؟ حب من دون طاعة، من دون اقتداء، من دون تعلم، من دون أخذ في العقيدة وفي العمل، هل هذا الحب كامل؟ ليس بكرة شيء واضح. ما سألتكم من أجر فهو لكم، ومن هذه الطوائف الثلاثة إذا جمعناها يتضح معنى الأجر، أن الأجر أجر النبوة من فقط هو المحبة، وإنما المحبة زائدا الطاعة زائدا الاقتداء حتى يتحقق هو لكم، وإلا هذه الآية الشريفة تكون ناقضة المضمون، وهذا الشيء واضح أنه معقول. هذه المفردة الأولى. أما المفردة الثانية المودة، لماذا الآية قالت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة؟ كان يمكن للآية تقول إلا الحب. وفرق جوهري عميق بين الحب وبين المودة. الحب أوسع معنى من المودة، والمودة معناها أخف، لأن المودة معناها الحب الظاهر على الجوارح، مو فقط المحبة القلبية. العامة يقولون بأننا نحب أهل البيت محبة قلبية، أما هذا الحب أن يظهر على الجوارح، أن يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، أن يأخذون عباداتهم وصيامهم وصلاتهم وما أشبه ذلك من أهل البيت، لا، وإنما فقط نحب أهل البيت. إلا أن الآية لا تقول لا أسألكم عليه أجرا إلا الحب أو إلا المحبة، بل إلا المودة في القربى. وبعد تلاحظون الآية الشريفة في مسألة الزواج والعلاقة الزوجية بين الرجل وبين المرأة، الله سبحانه وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، ما قال محبة. لماذا؟ لأن العلاقة الزوجية بينهمتها مو متوقف على الحب، متوقف على الود. الود بمعنى أن الحب يظهر على جوارح الزوجين في التعامل، في التعاون، في الشعور بالمسؤولية، في احتضان الأطفال، هذه كلها مودة. حب يظهر على جوارح الإنسان ويظهر على عمل الإنسان. لذلك الآية تقول جعل بينكم مودة، لا يقول القرآن جعل بينكم محبة. المحبة مجرد أن الزوج يحب الزوجة والزوجة تحب الزوج، هذا لا يقوم الحياة الأسرية. الذي يقوم الحياة الأسرية التفاضل بين الزوجين، التلاطف، التحابب، التوادد، الشعور بالمسؤولية، التماسك وما أشبه ذلك من علائم ومظاهر تظهر على أعمال الإنسان، على جوارح الإنسان، مو على قلب الإنسان. الدلائل من القرآن ومن السنة ومن اللغة كثيرة في هذا المعنى. إذن الآية الشريفة تقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، معناه أن الحب وحده مكافي. حب ينبغي أن يقارنه طاعة ويقارنه اقتداء. فمن يدعي أنه مجرد يحب أهل البيت من دون طاعة من دون اقتداء، هذا حبه ناقص. بدليل نفس هذه الآية الشريفة والآية الأخرى التي ضربناها إليه. أما القربى، من هو القربى؟ اتفقت الكلمة بين رواة الشيعة ورواة العامة والمفسرين على أن المراد من القربى، القربى هم علي وفاطمة والحسن والحسين. ما ورد عن العامة في هذا كثير جدا، نحن ننتخب بعض الموارد لهذا. من الموارد ما رواه الجمهور في الصحيحين البخاري ومسلم، وأحمد بن حنبل في مسنده، والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس قال لما نزل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. بس بعد زوجات النبي مو موجودة، أبناء عم النبي مو موجودين، إلى آخره، أعمام النبي مو موجودين، دول أربعة. وقد تواترت الروايات في مصادر العامة في ذلك. اللي يريد يراجع الدر المنثور جزء 6 صفحة 7 تفسير الطبري جزء 25-14-15 مستدرك الحاكم جزء 2-444 عن الصحيحين ومسند احمد جزء 1-199 ينابيع المودة صفحة 15 عن مسند احمد وغيره الصواعق المحرقة صفحة 11-102 ودقاء العقبة 25 اما ما ورد في مصادرنا فهو كثير جدا. روى الزمخشري من الموارد هذا في تفسيره في نزول هذه الآية الشريفة أتت الأنصار لماذا الآية نزلت في هذا المعنى إلا أسألكم عليه أجرا لماذا الزمخشري يروي هذا يقول أتت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله بمال جمعوه وقالوا يا رسول الله قد هدانا الله بك وأنت ابن أختنا وتعروك موائد مصائب ومشاكل تطرأ عليك وحقوق وما لك سعة ما عندك فرد غنى أو فرد ثروة مثلا حتى ممكن أن تستعين وتستعين على هذه الموائد بمالك فاستعن بهذا يعني بهذا المال على ما ينوبك فنزلت الآية قل ما أسألكم عليه أجل ورده إليه ما قبل من هنا النبي هذا المال اللي قال ما أسألكم لا أسألكم عليه أجل إلا المواد اللي يريد جازين واقعا يخلي قلبه يخلي عمله يخلي عقله أبو أهل البيت هذا ما يريد جاز النبي اما يريد يجمع اموال الدنيا كلها لا يريد يجمع اموال قارون كلها يريد يجمعها وانتهى هذا النبي حتى يؤدي مقدار شعره مما قدمه رسول الله صلى الله عليه واله من فضل ومن نعمه ومن بركه على الامه لا يوجد في شيء واضح. تفسير الكشاف جزء 4-215 في موضع اخر طبعا الكشاف روى ما هو اقوى من هذا في الدلالة بس احنا ما كان مجال اللي نذكر هذا لكن الحديث من مات على حب آل محمد مات شهيدا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له الى اخر هذا الحديث المفصل راوينا ومو بس هو راوي ايضا السيوطي راوي جملة من المفسرين راوي وقال البيضاوي روي انها لما نزلت يعني هاي الآية آية المودة قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم علينا قال علي وفاطمة وابنهما. تفسير البيضاوي جزء 2-362 الفخر الرازي هنا عند استدلالات وكلام لطيف في المقام إلا أننا عندنا كلام على هذا الكلام. الفخر الرازي يقول بعد أن أورد كلام الزرخشري في الكشاف في أن هذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام قال الرازي ثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدل عليه وجوه ثلاث وجوه ذاكر الفخر الرازي على أن علي وفاطمة والحسنين يجب أن يحظون بمزيد من التعظيم. المورد الأول قوله تعالى إن المودة في القربى ووجه الاستدلال به ما سبق سابقا هو ذاكر الاستدلال طبعا في الآية احنا انتخبنا لأن هذا منه. المورد الثاني لا شك أن النبي كان يحب فاطمة عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذي وثبت بالنقل المتواتر عن محمد صلى الله عليه وآله تعبيرا متعبيرا أنه كان يحب عليا والحسن والحسين بالنقل المتواتر ثبتها وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله دون استثناء كل الأمة يجب عليهم أن يحبون علي وفاطمة والحسن والحسين، بقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا النبي كان يحب هؤلاء، إذا الآية الشريفة تقول واتبعوه يعني اتبعوا النبي لعلكم تهتدون، ومن مقتضى اتباعه أن يحب ما يحبه النبي. ولقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إذا النبي أمرنا بحبهم فليحذر الذين يخالفون عن هذا الأمر، يحذر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا آخر لا. ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا المورد الثاني الذي يتمسك به لإثبات أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يستحقون مزيد التعظيم. المورد الثالث يقول أن الدعاء للآل يعني لآل محمد صلى الله عليه وسلم منصب عظيم، أن الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد. شنو هو الدعاء في الصلاة؟ شنو هو؟ وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد. وهذا التعظيم لم يوجد في حق الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب. وقال الشافعي والكلام لا زال له يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كما نظم الفرات الفائض ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان او يرفض. والغريب انك في بعض القنوات الفضائيه يروون امثال هذه الروايات، النبي يروون هذه الروايه ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لا تصلوا علي الصلاه البتراء، فسئل ما هو الصلاه البتراء؟ قال ان تقول اللهم صل على محمد. فقالوا بعد ماذا نقول؟ اذا ماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. في بعض القنوات وهذا حقيقه من الغرائب يقولون قال رسول الله هذه الروايه، ثم يقولون رواها مثلا ابو هريره عن محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفس الرواية يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، فسئل ما هي الصلاة البتراء؟ قال لا تصلوا على محمد بل صلوا على محمد وآل محمد، رواها فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ناقضوا هالإصرار العجيب. وهذه مسألة الصلاة على محمد وآل محمد متواترة في مختلف المقابر عندهم، وحقيقة ليلة كاملة هذه الرواية يتحدث عنها ويتحدث عن مقابرها تحتاج أكثر من ليلة، تحتاج أكثر من ليلة، مقابر متعددة. وبعضهم يقول بوجودها أيضا، أبو حنيفة يقول بوجودها، الشافعي يقول بوجودها، بالتشهد كلهم يقولون بوجودها. إما أنه اسمع كل مكان في كتبهم في كل الموارد اللي يجيبون بها اسم النبي صلى الله عليه وسلم. انتم ما تقبلون هما تقولون صحيح وهو متواتر وهذه الروايات مؤتمرة وصلى الله عليه وسلم هو الصحيح. على كل حال روى مثل هذا ايضا ابن كثير في تفسيره جزء 4 صفحة 101. وهنا يسأل الفخر، الفخر الرازي اللي يقول بان محبة علي وفاطمة والحسنين واجبة، وأن النبي كان يحب عليا، هل المحبة تقتضي تقديم غيرهم عليه؟ دور الحب وين؟ أين يظهر الحب؟ إذا الحب الطبيعي هو البشر مع بعضهم البعض، كل يحب الآخر محبة القلب. إلا أنه هو هذا اللي نزل فيه القرآن يجب فقط حب عليا فقط هذا؟ إذا فقط هذا هو وأكو أشياء كان ينبغي أن ينزل فيها القرآن، وكان نزل القرآن أكثر من هذا بكثير. هذا الحب من بديهيات الأمور. أكو واحد لا يحب فاطمة ولا يحب الحسنة، لا يحب عليا، أكو واحد لا يحبه، كلهم يعترفون بأن الذي يبغض علي بن أبي طالب كافر. روايات من العامة من الخاصة، إلا أن المراد المحبة بمعنى الإمامة والخلافة والطاعة والاقتداء، هذا هو المقصود. وإلا مجرد المحبة لا يحتاج إلى دليل أصلا. كل الناس كانوا يحبون علي عليه الصلاة والسلام، كل الناس كانوا يقدرونه ويقدسونه. باحر تلكم الموارد اللي أمر قائلها وأوضوه، لو كان عندنا وقت نجيب عن مروان أيضا وعن معاوية نجيب وعن المغيرة نجيب وعن عمرو بن العاص. الأبد أعداء أمير المؤمنين شهدوا فيه شهادات لم يشهد بها حتى أصحابه. هو الحب أصحابه تهي هذا؟ العلامة الأمين رضوان الله عليه في كتابه الغدير أورد جملة من أسامي الحفاظ والمفسرين من أعلام القوم الذين نقلوا أن نزول هذه الآية في أهل البيت في الأربعة المقصودين، حوالي 45 مصدر وعامل من علماء العامة أوردهم العلامة الأمين في الغدير، منهم الإمام أحمد الحسكاني الثعلبي النيسابوري الزمخشري البيضاوي الشطبنجي الطبري الرازي النسائي السيوطي الى ان قال. وقول الامام الشافعي في ذلك مشهور: يا اهل بيت رسول الله، واهل بيت رسول الله حبكم فرض. هو يصرح الشافعي: حبكم فرض من الله في القران انزله في هذه الايه الشريفه. كفاكم من عظيم القدر انكم من يصلي عليكم، من لم يصلي عليكم لا صلاه له الا من نجوا صلى الله عليه وسلم. والصغار في كل مكان تروح تشوف هذه القضيه، حتى انه في هذا الزمان ومو في هذا الزمان، يعني من قرون مديده، ان النبي يقول صلى الله عليه واله يتميز بانه شيعي، والذي لا يقول هذا يتميز بانه ملحد. راجعوا حتى المصادر القديمه اللي كتبت في القرن السادس في القرن السابع في القرن الخامس، راجعوا تشوفون ان من هناك من ذاك الزمان صلى الله عليه وسلم ميزه للعام وصلى الله عليه واله ميزه للخاص. حقيقة عجيب، يعني واقعا عجيب. على كل يؤيد هذا ما تواتر من الفريقين من أن حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، وفي بعض الروايات علامة الكفر. في بعض الروايات: لا يبغضك يا علي إلا ولد حيض أو نفاس. هذه الروايات بعضها يقول منافق، لا يبغضك إلا منافق. بعضها: لا يبغضك إلا كافر. بعضها: لا يبغضك إلا ولد حيض أو نفاس. الجمع بين هذه الروايات هذا مو من باب التنافي، وإنما يحمل على عدة محامل. من المحامل: يختلف الحكم بحسب شدة البغض وضعفه. أشدهم النفاق، لأن المنافقون في الدرك الأسفل من النار، جزاء المنافقون. أما الكفار لا، لهم درجات في جهنم على حسب الروايات والآيات المتعددة في هذا المقام. أشد درجة البغض هو النفاق، ثم الكفر. هذا اللي له درجة بسيطة من البغض يصير ولد حيض أو ولد نفاس. مقتضى الجمع بين هذه الروايات على هذا المحمل. لكن مسألة أن لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وجه النفاق هنا يحمل على عدة محامل. من المحامل أن الذي يبغض عليا وهو يدعي أنه يحب رسول الله منافق في حبه. معنى النفاق هنا يعني منافق في حب رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الرسول هو الذي أمر بحب علي. فإذا كان واحد يدعي بأني أحب النبي يظهر حبه للنبي الا انه يبطل النفاق في قلبه وان كان غير متعمد في القضية. لماذا؟ لان النبي اذا كان يحبه المرء والنبي امر باتباع علي عليه السلام وهو لا يتبع، لماذا لا يتبع؟ هذا معناه انه يستبطل الكفر والنفاق، يستبطل النفاق لانه اظهر شيئا، اظهر حبا، اظهر ايمانا وابطل كفرا. قد يكون متعمد وقد يكون غير متعمد. احد المعاني الاخر لا بالنسبه لله سبحانه وتعالى هذا الشيء الذي يقول انا اؤمن بالله وباليوم الاخر مقتضى الايمان ان ما يقوله الله سبحانه وتعالى والتزم به، الا انه الله تبارك وتعالى يقول اتبعوا عليا بالنصوص الخاصه بالايات وبالروايات، هو يقول انا اؤمن بالله لاني لا اتبع عليا، هذا معنى النفاق، يظهر ايمانا بالله ويبطل كفرا به. شيء واضح، الذي يعصي ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الذي يرد على الرسول يرد على الله، الذي يرد على الله عافي. شيء واضح، وهذه الروايات ما يرويها الخاصة، يرويها العامة اكثر يرويها من مصادره. اذا تريدون جملة من المصادر، صحيح مسلم، مسند احمد، سنن ابن ماجه، رياض الطبري، استيعاب بن عبد البر، تذكرة سبط ابن الجوزي، وفرائد الحمويني، وطواعق بن حجر الهيثمي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني وغير ذلك. وقد رووا عن مولانا امير المؤمنين في عهد النبي له لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، في جملة مصادرهم تروح شوف هاي الرواية موجودة. أبو نعيم في الحلية جزء 485 يقول إن هذا حديث صحيح متفق عليه. ابن عبد البر في الاستيعاب جزء 337 يقول رواته طائفة من الصحابة. ابن أبي الحديث قال في جزء 1374 وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند المحدثين على أن النبي قال له لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن. المريزي يحصل التفاصيل يرجع للغدير جزء 384 قبل وبعد، يشوف هاي التفاصيل كلها مع الأسماء. من المصادر ايضا الثعلبي في جزء 3 صفحة 6، الخوارزمي في المناقب صفحة 91، تاريخ بغداد جزء 7 144، سنن ابن ماجه جزء 1 52، في المقدمة مجمع الزوائد جزء 9 صفحة 169. بناء على هذا، هل يكفي للمرء ان يقول انا اؤمن بالله واليوم الاخر فاعرف الله واحب الله واطيع الله واقتدي بما يقوله الله سبحانه وتعالى، احب اعرف النبي، احب النبي، اطيع النبي، اقتدي بالنبي ولا اقتدي بعلي، هل هذا كامل الايمان؟ شو واضح انه لا، واضح انه هذا لا. والعجيب ان الفضل ابن ضوض بهان في هذه الآية الشريفة يشكل على ما يقوله الإمامية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.